قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. فأما بيع العينة، هذه أيها الإخوة دخلنا في المسائل المهمة جدا التي ينبغي حقيقة أن نعرفها وأن نتفهمها بدقة، وهي ربما تكون من المسائل التي يحصل فيها التعامل بين الناس وبخاصة في هذا الوقت أو في صور من صورها. قال: بيع العينة. أول، لماذا سميت ببيع العينة قبل أن ندخل فيها؟ العينة مأخوذة من العين، والعين أيها الإخوة في لغة العرب تطلق ويراد بها معان كثيرة، فتطلق على العين الباصرة، وحتى على العين إذا لم تكن باصرة فعين الأعمى يطلق عليها بأنها عين، وتطلق كذلك على ذات الشيء فتقول عين السيارة، عين الدار إلى غير ذلك، وتطلق كذلك أيضا على العين الجارية، فيها عين جارية، وتطلق أيضا على الجاسوس، يعني الذي يتتبع أخبار الناس ويبحث عن أحوالهم يسمى عينا لأنه اتخذ عينا على ذلك، وتطلق أيضا على النقدين، وهذا هو المراد، الذهب والفضة. إذن سميت مسألة العينة سميت نسبة إلى العين، والعين هنا المراد بها الذهب والفضة. فما هي العينة أيها الإخوة؟ العينة أن يأتي إنسان إلى آخر ليشتري منه سلعة فيسومها ثم يبيعها عليه بثمن مؤجل، يعني نسيئة، المؤجل يسمى نسيئة، ثم يقوم فيشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها عليه نقدا أي حالا. إذن هناك بيع مؤجل وهناك بيع حال، وكل منهما حصل من طرف واحد. مثال ذلك، لو أن إنسانا مثلا احتاج إلى شراء سيارة وهو لا يملك ثمنها، فذهب إلى مصرف من المصارف من يتعاملون بذلك، أو أقرب إلى ذلك ذهب إلى وكالة من وكالة السيارات إذا كانت تبيع إلى أجل، أو إلى معرض من معارض السيارات، فسام منه سلعة فأخبره بأن قيمتها يعني نقدا هي ب80,000، فباعها عليه لمدة عام، سواء كان يقسط عليه ذلك المبلغ أو يعطيه إياه دفعة واحدة بعد سنة، يعني باع عليه تلك السيارة ب100,000 إلى سنة وهي قيمتها في الحال 80,000. فانظروا، إذا لها قيمة حاضرة هي 80,000 وقيمة مؤجلة وهي 100,000. هذه الصورة أيها الإخوة عندما ننظر إليها لا نرى فيها شيء في ظاهر الأمر، يعني معلوم بأن السلعة التي تباع نقدا ليست كالسلعة التي تباع بعد سنة أو أقل أو أكثر، فأنت عندما تنظر إلى تلك الصورة تقول: ماذا فيها؟ يعني هذا إنسان لا عنده مال، فأراد هذا الإنسان أن يساعده وأن ينفع نفسه أيضا، لأن هذه 80,000 بدلا مثلا من أن تبقى عند إنسان يتصرف فيها ويبيع ويشتري وربما يحصل فيها أثناء تلك المدة على 100. العلماء قالوا بأن ذلك لا يجوز. هل هذا ربا؟ هل هذا من الربا الصريح؟ الجواب لا، ولكنه من الذرائع التي توصل إلى الربا، هو ذريعة إلى الربا، هو في حقيقة الأمر والمآل الذي ينتهي إليه هو أنه ينتهي إلى الربا، ولذلك العلماء قالوا فيه شبهة الربا، ورسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينه أمور مشتبهات أو مشبهات لا يعلمها أو لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فهل مسألة العينة الربا فيها جلي أو أنه خفي؟ الجواب: الربا فيها خفي، ولكن كونه خفيا لا يكون مبررا للتعامل بها، وهذه أيها الإخوة من المسائل التي اختلف فيها العلماء. فجماهير العلماء من السلف والخلف ومنهم الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون بتحريم بيع العينة، لأن هذا البيع الذي حصل هو في الحقيقة بيع صوري قصد به التوصل إلى الربا، فكأنه عاوضه عن 100,000 ماذا؟ 80,000، يعني أخذ منه 100,000 وعوضه عنها 80,000. قالوا فهذا هو الربا. ولذلك أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أنه قال: دراهم بدراهم وبينهما حريرة، يعني الحريرة هي قطعة خرقة وهي قطعة من الحرير جعلاها بينهما في البيع، كهذه السيارة أو الدار أو السلعة أو الثوب، هذه جعلت واسطة كأنه ليتوصل بها إلى ما لا يجوز. إذن العلماء اختلفوا، ولكن قبل أن نصل إلى الخلاف ينبغي أن نتفهم لماذا يذهب الإمام الشافعي وهو الإمام العلم فيقول بجواز ذلك ويخالف في ذلك بقية الأئمة. لمسألة مهمة أيها الإخوة، لأنه لا يمكن أن يذهب الإمام الشافعي تعسفا ورغبة في الخلاف وهو الإمام الفقيه العلم المحدث الحجة الذي قال فيه الإمام أحمد: لم ترى عيناك مثله، كما ذكرت لكم في قصته قريبا عندما أخذ بيد إسحاق بن راهوي وقال تعالى: أريك أو استمع إلى رجل لم ترى عيناك مثله. جمهور العلماء قالوا بتحريم بيع العينة، والإمام الشافعي قال بجواز ذلك. فلماذا؟ المؤلف سيذكر عندكم الحديث، نستمع إليه حتى لا نكرر، ثم بعد ذلك أيضا نعلق على المسألة ونبين الخلاف فيها. قال: فأما بيع العينة فهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالا، فلا يجوز، لما روى سعيد عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق. لماذا لا يجوز؟ لأن فيه ضرر، لأنه سيعطيه ماذا؟ 80 مقابل 100، يعني المثال الذي أعطيتكم، يعني قيمة السيارة حالة ب80 مؤجلة ب100، هو سيعطيه 80 ويأخذ منه 100 بعد أجل، فهذه الذريعة. ولماذا حرم الربا؟ لما فيه من الظلم. ولذلك سترون عدة صور يجوز فيها، يعني سترون بأنه لو اشتراها، يعني هذا الذي باعها ب100,000 لو جاء بعد ذلك واشتراها ب100,000 لا إشكال في ذلك، لأن هذا جائز، لأن الظلم الربا قد انتفى من ذلك. لكن سبب المنع هو أن هذه ذريعة، هذه طريق، هذه وسيلة، وقد سبق أن تكلمنا وبينا بأن الذرائع تأخذ ماذا؟ حكم، أن الوسائل والذرائع تأخذ حكم المقاصد والغايات. ولذلك لماذا لا يجتمع الأجنبي من امرأة ليس محرما لها؟ لأن الشيطان يوقع بينه وتقع الفتنة. لماذا أيضا كذلك ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله؟ السبب: فيسبوا الله عدوا بغير علم. لماذا يمنع الإنسان في بعض الأمور؟ خشية أن يحصل من، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، وفي رواية: قل ما شاء الله ثم ما شئت. وهكذا ذكرت لكم أمثلة كثيرة: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه مسائل معروفة تعرف بسد الذرائع. إذن جمهور العلماء قالوا: وإن لم يكن الربا فيها جلي، ولكن الربا ظاهر فيها، لأن هذه البيعة قصد بها الاحتيال والوصول إلى الربا. فبدأ الآن يقول: خذ 80,000 واعطني بعد عام 100,000. قال: لا. وهذا الذي يعمل في كثير، ترون يذهب إنسان مثلا محتاج فيذهب إلى متجر من المتاجر، أو ربما يأخذ واسطة فيقول: أريد جملة من السلع، أو أريد أن أؤثث بيتي، أو أريد مثلا أن أتزوج، فيذهب مثلا ويشتري سيارات. لو باعها على الذي اشترى منه لا يجوز، لأن هذا هو ربا. لو ذهب إلى صاحب مثل المتجر وقال ماذا أنا بحاجة إلى كذا، أعطني 80,000 وأعطيك بعد عام 100,000، هذا هو عين الربا مكشوف. ولكن هناك حيلة التفاف حول الأمر، يأتي بشخص فيقول له أنا أريد كذا وكذا، فيذهب معه فيشتري له السلع مثلا 100,000 ويحسبها عليه بماذا؟ 150,000. وربما أيضا يعود هذا المسكين فيبيعها على المتجر الذي اشتري منه 80,000، فتجد أنه خسر 70,000 في صفقة واحدة. هذا هو الضرر، هذا لا يجوز. نعم. عن شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته العالية بنت أيفع ابن شرحبيل قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأم ولد زيد بن أرقم. زيد بن أرقم صحابي كما هو معلوم، وعائشة صحابية، انتبهوا لهذا لنرى الموازنة التي سيذكرها الإمام الشافعي. نعم. فقالت أم ولد زيد إني بعت غلاما من زيد بن أرقم 800 درهم. يعني باعت عليه غلاما بثماني، يعني باعت على زيد بن أرقم غلاما 800 درهم. نعم. إلى العطاء. إلى العطاء، ما هو إلى العطاء؟ نتعرف على العطاء، ما هو؟ ما يعطى، والمراد به ما يعطى الجنود من المال من بيت المال، الجنود وغيرهم، يعني المرتبات التي تعلمون لما وضع ماذا ديوان الجند، يعني بعد وضع ديوان الجند في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. والقصد بالعطاء حتى وقبل ذلك هو ما يعطى الجنود وغيرهم من الذين يعملون في الدولة. نعم. قال ثم اشتريته منه 600 درهم. رأيتم، هي باعته إلى أجل نسيئة 800 درهم، باعت الغلام ثم عادت واشترته منه نقدا، نقدت له 600 درهم. إذا ماذا استفادت؟ استفادت 200 إلى أجل، يعني كأنها أعطت 600 مقابل أن تأخذ 800، فأنكرت عليها عائشة رضي الله تعالى عنها. فقالت لها رضي الله عنها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يتوب، ولا تقول مثل هذا، ولا تقول مثل هذا إلا توقيفا سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا رأيتم بأن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنكرت على أم ولد زيد بن أرقم أنها باعت على زيد غلاما 800 درهم ثم عادت واشترته، يعني إلى أجل إلى العطاء، ثم إنها اشترته منه حالا 600 درهم، مثل مسألة العينة، هذه هي نوعها. إذن فعائشة أنكرت عليها وأمرتها بأن تذكر تقول لزيد بن أرقم بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا يبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في بعض الروايات التي لم يذكرها المؤلف، تأثرت المرأة فقالت لعائشة أرأيت لو أنا أخذت رأس مالي بما ردت عليها عائشة بالآية، فمن جاءه موعظة من ربه إلى أن قال ومن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأمره إلى الله، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. إذن عائشة، هذا هو قول عائشة رضي الله تعالى عنها. وقبل أن ندخل في الخلاف أيضا أذكر الأخوة بالحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه التنصيص على تحريم بيع العينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا أو ترجعوا إلى دينكم. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، تبايعتم بالعينة أي ببيع العينة التي أخذنا، فعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن تلك الأمور التي منها تعطيل الجهاد والغفلة عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بأن نتيجة ذلك أن يحل بهم عقوبة ذل لا يرفعه الله تعالى عنهم حتى يراجعوا إلى دينه. وهل يحل الظلم بإناس لم يفعلوا محرم ولا يظلم ربك أحدا؟ والله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما وأمرنا بقوله في الحديث القدسي فلا تظالموا. إذن هذا فيه يحل بأولئك ذل لا ينزع عنهم حتى يرجع إلى دينهم، ومن رجوعهم إلى دينهم أن ينفذوا غبار الكسل وأن يقبلوا على نصرة هذا الدين، وأن لا تشغلهم أمور الدنيا، وأن لا ينشغلوا بالمادة وأن يتكالبوا عليها وتكون هي غايتهم وديدنهم الذي يسعون إليه، فيكون مصيرهم كمصير قارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم فأتيناه من الكنوز إلى آخر الآية. إذن أيها الإخوة، هذا الحديث يدل على تحريمه. هذا الحديث الذي أورده المؤلف ما جواب الشافعي عنه؟ الإمام الشافعي يرى أن ذلك لم يثبت عن عائشة أولا، يعني هو يخالف في ثبوته عن عائشة، ويرى أيضا بأنه لو ثبت عن عائشة فهو قول صحابية، يعني هو لا يقول كما يقول ابن قدامة هنا بأن هذا يعطى حكم المرفوع لأنها لا تقول ذلك لأخبريه بأنه بذلك يضيع جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. هو يرى أن هذا قول لعائشة، وأن هذا القول يقابله قول لزيد بن أرقم وهي صحابية وهو صحابي، ويقول بأننا في مثل هذا الأمر إذا اختلف الصحابة أو صحابيان في أمر نظرنا في أقوالهما. لا شك كلامه مختصر، ولكن معنى هذا لو كان أحدهما معه دليل من كتاب أو سنة لا شك بأن الإمام الشافعي وغيره يأخذ به، لأنه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول فإذا وجدنا خلافا من بعض الصحابة، أحدهم يقول قولا والآخر يقول قولا آخر، فإننا نأخذ بما يكون القياس معه، يعني الذي يشهد له القياس. ويقول والذي يشهد له القياس إنما هو قول زيد بن أرقم، هو ما ذكر القياس. أنا الآن أوضح لكم لماذا اعتبر أن القياس مع زيد بن أرقم، لأنه يريد أن يحتج على الجمهور، لأنه يقول هذه السلعة التي الآن اشتراها هذا الإنسان 100,000 مثلا، ثم إنه جاء الآخر واشتراها منه يعني نقدا الذي باعها نفسه 80,000، لماذا قلتم لا يجوز؟ ألستم تقولون بأن هذا الشخص الذي باعها 100,000 لو جاء واشتراها نقدا 100,000 فإن ذلك يجوز؟ يقولون بلى، لأن الربا هنا شبهة الربا زالت. هو يقول إذن هذا مناقض للقياس، فما الفرق بين هذه وهذه؟ ولو أيضا اشتراها منه بأكثر من ثمنها لجاز، ولو أنه اشتراها آخر وباعها واشتراها من الآخر لجاز، والصور كثيرة جدا. إذن يقول الإمام الشافعي فقول زيد بن أرقم إنما هو أقياس، أي يؤيده ماذا القياس؟ هذا هو قول الإمام الشافعي، ولذلك يرى أن هذه المسألة تجوز. ولكن جمهور العلماء كما سمعتم أولا استدلوا بحديث إذا تبايعتم بالعينة، وحديث أي وأثر عائشة هذا فيه تحذير وتخويف، وكما قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يمكن أن تقدم على مثل ذلك إلا ماذا، والأمر فيه خطورة، إلا وتكون قد سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الإمام الشافعي يقول لو أن اثنان اختلفا، هو يريد أن يرد على ما في هذا الأثر، لو أن اثنين اختلفا فاختلف معنا فقلنا بجواز أمر من الأمور ثم قال ذلك المخالف بتحريمه، هل يجوز لنا أن نحكم عليه بأنه قد حبط عمله بذلك دون أن يكون المراد معنا نص من كتاب أو سنة؟ فالجواب نعم. فهو يريد هنا أن الحكم بحبط بأن عمله قد حبط هذا يحتاج إلى دليل آخر، لأن الدليل مناط الخلاف ومحل النزاع إنما هو دليل مختلف فيه في ثبوته، ثم هو قول صحابي لو صح يعارضه قول أيضا صحابي آخر. فهو يرى الإمام الشافعي أن هذه الحجة ليست بقوية، وأما الجمهور فيحتجون بهذا ويحتجون بالحديث الذي حذر من بيع العينة، وأيضا يقول العلماء بأن هذا فيه شبهة الربا، ولذلك سموه ذريعة توصل إلى الربا. وتعلمون أيها الإخوة خطورة الربا، والمؤلف رحمه الله تعالى سيعقد له بابا مستقلا، والله سبحانه وتعالى قد حذر منه في مواضع كثيرة في كتاب العزيز. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والله سبحانه وتعالى بين فضل الزكاة وبين ماذا عقوبة المرابين، آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن درهما من ربا أشر وأخطر من أن يزني الرجل بأمه 40 زنية. إذن هذا من أخطر الأمور، ولذلك العلماء وقفوا في هذا، جمهور العلماء هذا الأمر ومنعوا فيه. أما الإمام الشافعي فيرى أن هذا مما يجوز، ويرى أنه كيف يجوز أن يشتريه. هناك تعليل آخر أيضا، قال حديث عائشة لو سلمنا قالت إلى العطاء، فلعل عائشة أنكرت عليها لأنها قالت إلى العطاء، والعطاء غير، وإلى العطاء غير معلوم، وهذا نحن نقول به، نحن لا نرى أن تربط الأمور بوقت مجهول غير معلوم. وقد رد أيضا على هذا القول بأن الأمر الأول ليس مجهولا، لأن البيع الأول يعني لو كان إلى العطاء لا كان البيع الأول خارجا من ذلك، وهو في الحقيقة أيضا خارج عن ذلك، لأنه ماذا إنما هو حدد، أو البيع الثاني يكون خارج من ذلك لأنه نقد فيه. على كل حال المسألة فيها خلاف، والإمام الشافعي يرى أنه خلاف بين صحابيين، وأنه في هذه الحالة يرجع إلى القياس فيرجح، والجمهور استدلوا بالدليلين الذين ذكرنا. قال ولأن لأن مذهب الجمهور هو أرجح وهو أحوط، وفيه أيضا صيانة للمسلم وحفظ له من أن يقع في بعض المحرمات وبخاصة. نعم، لا هو يرى أن هذا حديثا عام، من إذا تبايعتم بالعين وكذا، يقول هذا ليس فيه النهي، ماذا هذا فيه تحذير عن الانشغال، وليس فيه، لم يكن المقصود به ماذا مجرد البيع كما هو الحال بالزرع. هل الاشتغال بالزرع محرم؟ مما حض عليه. وكذلك أيضا تتبع أذناب البقر ليس محرم، لأن هذا كناية على الاشتغال بالزرع والإهمال، فيقول لماذا نفصل هذا عن هذا. نعم. قال ولأن ذلك ذريعة إلى الربا، لأنه أدخل السلعة ليستبيح بيع 1500 والذرائع معتبرة. يعني يقصد المؤلف والذرائع معتبرة شرعا، لأن الذرائع يعني المراد ما معنى معتبرة، يعني سد الذرائع، يعني غلق الذرائع وسدها معتبر شرعا، لأن هذه الذرائع توصل إلى المحرمات، فإذا كانت سببا في الوقوع في المحرم فينبغي تجنبها والابتعاد عنها. قال رحمه الله فإن هناك بيع أيها الإخوة يعرف الآن ببيع التورق، وبيع التورق نسبة إلى الورق يعني التي هي الفضة، هذه يعني فيها شبه من هذه ولكنها تختلف. مسألة العينة فيها طرف واحد في البيع، هذا الأول هو الذي باع السلعة إلى أجل ثم اشتراها، أما التورق فيختلف. إنسان يشتري مثلا سيارة 100,000 من المعرض، ثم يذهب ويبيعها على شخص آخر أو معرض آخر لا علاقة له بهذا المعرض 80,000، هنا ترون اشترى سلعة إلى أجل ثم باعها بثمن النقد لأنه ماذا محتاج إليه. هل بيع التورق جائز؟ هذه أيضا مسألة فيها خلاف. جماهير العلماء من الخلف والسلف يجيزون ذلك، وهي رواية الإمام أحمد أبو حنيفة ومالك والشافعي، تعلمون مدام هو يجيز بيع العين من باب أولى يجيز هذه. إذن الأئمة الثلاثة وأحمد في المشهور يرون أن بيع التورق جائز، ورواية للإمام أحمد أن ذلك لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه أيضا وسيلة إلى بيع، ماذا؟ وسيلة إلى الحصول على الدراهم، فهي الغاية، ولم يكن القصد إنما هو البيع، ولكن القصد أن يصل إلى تلك الدراهم، فجعلوا هذه أيضا من الوسائل التي توصل إلى الربا. والجمهور يقولون هذه بعيدة جدا، لأنه باع على شخص آخر وطرف العقد قد اختلف فلا يطول. ومثل أيضا بيع التقسيط، يعني البيع بالتقسيط، تذهب إلى جهة فتبيع عليك بالتقسيط، وتعلمون بيع التقسيط له أصل، وهي المكاتبة التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في سورة النور: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وقصة عائشة مع بريرة عندما أراد أهلها، يعني أرادت عائشة أن تعتقها، أن تدفع الأقساط المتأخرة وغيرها دفعة واحدة، أهلها أرادوا أن يشترطوا الولا، ماذا قال رسول؟ قال أعتقيها وليشترطوا الولا، إنما الولاء لمن أعتق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. إذن بيع توبا. ومن العلماء من توسط، الذين قالوا لا يجوز، هي رواية للإمام أحمد وأخذ بها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد نوه إلى هذه المسألة الإمام أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، وقال إن شيخ الإسلام روجع فيها كثيرا حتى يحلها، فكان يابى ويقول هذه حيلة وطريق يوصل إلى الربا. ومن العلماء من توسط وقال إن كانت هناك حاجة، من العلماء المتأخرين، إن كان الإنسان محتاج إلى ذلك فنعم، لكن يأخذ هذه حتى يضارب بها في جهات أخرى فلا. ولكن الراجح الذي يظهر لنا جواز ذلك. لماذا؟ لأن أيها الإخوة، كل إنسان يشتغل بالبيع والشراء يريد الربح، فأليس التاجر عندما يشتري جملة من السلع، بضاعة من البضائع، غرضه ماذا؟ هل يريد أن يشتري ليخسر؟ قد يقدر الله عليه الخسر، لكن هو يريد الربح، يريد أن يزداد ماله. إذن هذا أيضا أراد المال. هم يعللون يقولون أصل المراد بالعقد هذا هو الوصيلة، والوسيلة هو وسيلة إلى الوصول إلى المال. كذلك التاجر أيضا الذي ماذا يبيع ويقلب أمواله، هو يريد المال ويريد الربح. إذن ما الفرق بين ذي وذيك؟ إذن باختصار مسألة العين لا تجوز، وأما التورق فكثير من الناس كما تعلمون بحاجة إليه. كم من إنسان لا يملك مالا فيريد أن يعف نفسه، يريد أن يتزوج، ورسول صلى الله عليه وسلم حض على ذلك وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجة. إنسان تهدم بيته فهو بحاجة إلى إصلاحه، فهو يريد أن يأخذ هذا المال ولا يريد أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه، ولا شك أن هذا أولى من المسألة، إلى غير ذلك من الأمور التي تعرض للناس. وليس كل الناس أغنياء، وليس كل الناس عندهم أموال. إذن ومع ذلك قال العلماء في القواعد الفقهية: الضرورات تبيح المحظورات. وقالوا الحاجة في القاعدة الأخرى: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وهذه حاجة، وحتى لو قيل بأن فيها شبهة تنزل منزلة الضرورة، مع أنه في الحقيقة لا يظهر لنا فيها شبهة، والله أعلم. هذا الذي يظهر لنا والله تعالى أعلم. المؤلف سيذكر لنا صورا تحتاج إلى أن ننظر إليها بدقة، لأن منها ما يقول يجوز ومنها ما ليس بجائز. قال رحمه الله تعالى: فإن اشتراها بسلعة جاز. انظروا، فإن اشتراها بسلعة، إنسان باع على آخر سيارة كما قلنا إلى أجل بمئة ألف أو ثمانين أو خمسين، لا يأتي ويشتري بأقل، لا، يشتريها مثلا منه بسلعة، يعطيه طعاما من عروض التجارة، قالوا هذا جائز. لأنه لا ربا بين عروض التجارة وبين ماذا؟ وبين النقدين الأثمان، لأن البيع يقوم على شيئين: مثمن التي هي البضاعة، وثمن التي هو النقدان، وربما يكون الثمن هي البضاعة أيضا. قال رحمه الله: فإن اشتراها بسلعة جاز، لأنه لا ربا بين الأثمان والعروض. هو أهم شيء أيها الإخوة في الدقة أن يعرف الإنسان الفرق بين الربا وبين غيره. النقدان لها نظرة خاصة لأن فيها مصارفة تنفرد فيها. أيضا الستة التي جاءت في حديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والأقط والزبيب، هذه الست التي جاءت في الحديث هي يسمونها الأموال التي يجري فيها الربا. لكن أحيانا يسقط ربا الفضل، فيجيز العلماء أحيانا بعض المسألة ستمر بنا ويلاحظ فيها أيضا ماذا؟ ربا النسية، أو يلاحظ فيها التأخير. قال: إن اشتراها بنقد غير الذي باعها به. فقال أصحابنا: يجوز. ما معنى اشتراها بنقد غير الذي باعها به؟ يعني إنسان باع السيارة مثلا 100,000 ريال ثم بعد ذلك اشتراها بدولارات، إذن غير النقد الأول. يقول المؤلف هذا جائز، لأنهم يرون، فالرسول يقول: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهنا الآن سيشتريها منه يدا بيد لأن هذا مؤجل، لكنه عندما سيشتريه منه الآن سيدفع له الثمن ويأخذ منه ماذا؟ السلع. فقال أصحابنا: يجوز، لأن التفاضل بينهما جائز ويحتمل التحريم. لأن التفاضل بينهما جائز، التفاضل بين ماذا؟ بين الأشياء إذا اختلفت، بين الأجناس إذا اختلفت. يعني فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف، الذهب جنس والفضة جنس، لكن هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى أن الذهب والفضة جنس واحد، وبناء عليه لا تصح هذه المسألة، وهذا هو الرأي الثاني الذي سيذكره المؤلف. قال رحمه الله: ويحتمل التحريم، لأن النساء بينهما محرم. ها رأيتم، لأن الآن أصلا هو باع هذه السلعة إلى أجل، ثم جاء واشتراها بنقد آخر أصلها مؤجلة، فالنساء موجود، لكن الآخرون يقولون لا، تغيرت الصورة، لولا جاء نقد جديد فهو سيأخذ السلعة ويدفع له النقد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن سر الخلاف أن العلماء الذين لم يجيزوا ذلك نظروا إلى أصل العقد، والذين أجازوا ذلك نظروا إلى العقد الحاضر وما آل إليه الأمر. فالذين نظروا إلى النهاية قالوا يجوز، والذين نظروا إلى البداية قالوا لا يجوز، لأنه أصلا بيع مؤجل فلا يجوز. قال: وإن اشتراها من غير المشتري، أو اشتراها أبو البائع أو ابنه. نقولها واحدة: وإن اشتراها من غير المشتري. يعني انظروا، هذا الذي اشترى السيارة 100,000 ذهب وباعها على غير الذي اشتراها منه، فذهب الذي باعها الذي هو باع بما فاشتراها من الذي اشتراها. يقول المؤلف هذا جائز، لأن ذريعة الربا غير قائمة هنا، لأنه لم يشتريها منه، فيكون قد تواطأ، أي الباع والمشتري الذي اشتراها إلى أجل لم يحصل تواطؤ هنا على بيع الربا، لكن هذا الذي اشتراها باعها على ماذا؟ مشتر آخر، ثم إن صاحبها الأول اشتراها من المشتري الثاني، إذن زال المحظور وذلك أمر جائز. وإن اشتراها من غير المشتري كذلك. انتبه أيها الأخوة، لو نفسه، نفس الذي باعها 100,000، لو اشتراها منه نقدا 100,000 يجوز، أو اشتراها بأكثر 120,000 أيضا يجوز. لماذا؟ لماذا منع الربا؟ لما فيه من الظلم، لما فيه من التعدي. فهل تبيع إنسانا سلعة 100,000 ثم تأتيه بعد فترة وتعطيه 100,000، هذا فيه ظلم؟ هذا بالحق، بالعكس، هذا فيه فضيلة، هذا فيه إعانة له، أو تعطيه 120,000 إذن أنت كسبته في تلك السلعة، فأين الظلم هنا؟ إذا انزال الظلم وارتفع فلا محل للربا هنا، فقالوا يجوز. إذن الربا لماذا منع منه؟ لما فيه من الظلم وهضم حقوق الآخرين واستغلال الفقير أيضا، فإنه يضاف إليه أيضا حمل إلى حمله الأول. قال: وإن اشتراها من غير المشتري أو اشتراها أبو البائع أو ابنه جاز. أو اشتراها أبو البائع، يعني أراد المؤلف أن يبين لنا لا يظن هنا بأن المسألة كمسائل الشهادة، يعني لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا العكس، لكن هنا هذه مسألة تختلف، لأن هذا له منهجه في البيع وله منهجه وهذا له منهجه. شريطة ألا يكون الأب شريكا للابن، أو يكون الابن شريكا للأب أيضا، أو يكون ماذا؟ الأب إنما هو وكيل عن البائع. هذه قيود يضعها العلماء، يعني يكون الأب مستقل عن أبيه الذي باع، أو يكون الابن هو الذي باع وهو مستقل، أو الأب مستقل عنه، ففي هذه الحالة يجوز. هذا مما يدلنا أيها الإخوة على أن الشريعة تدقق وتشدد في الأمور التي يترتب عليها ضرر على المسلم، ولكنها تفتح أيضا المجال وتكثر المنافذ في طرق أخرى، فتعطي الناس الطرق والوسائل المباحة الحلال التي يسلكونها، ومنها هذه. فلا يمنع أن يشتريها الأب أو أن يشتريها الابن، لأن هذه الشريعة لا تضيق واسع. قال رحمه الله: وإن نقصت السلعة لتغير صفتها جاز لبائعها شراؤها بأقل من الثمن. يعني إنسان باع آخر دارا إلى أجل بثمن، ولكن هذه الدار تهدمت، أو تهدم جزء منها، أو اختل أساسها، أو وجدت فيها بعض العيوب التي تحتاج إلى إصلاح، هل يمكن أن نقول هذه الدار التي كانت صحيحة سليمة هي كحالتها فيما مضى التي الآن حصل فيها تهدم، أو السيارة مثلا كما ترون تعطل محركها، أو كذلك أصيب هيكلها، أو أصابها القدم فصارت تصرف الزيت وغيره، تعرفون ذلك، هل يمكن أن نقيسها؟ لا. أو كذلك يكون مثلا ثياب كانت جديدة فأصبحت قديمة، أو مثلا إنسان ما هو صنع عبد كان يعرف الكتابة فنسيها، إذن هذا حصل نقص في تلك السلعة، فهذا النقص لا شك أنه ينقص من قيمتها. فيقول المؤلف: إذا حصل في السلعة نقص فلا مانع من يأتي بايعها ويشتريها بنقد بأقل من ثمنه الأصلي، لأن نقص الثمن لم يكن لأنه يدفع له حالا، وإنما لوجود العيب الطارئ الذي أوجد في تلك السلعة أو العقار خللا، فجاز شراؤه بأقل من قيمته. قال: جاز لبائعها شراؤها بأقل من الثمن لأن نقص الثمن لنقصان السلعة. فأيتم نقص الثمن لماذا؟ لنقصان السلعة، لا لأنه أجل، لأنه هناك في بيع العينة كأنه باعه ماذا؟ 85,000 ب100,000، يعني مجرد حيلة. ولذلك انظر إلى دقة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: دراهم بدراهم وبينهما حرير خرقة. هذا الشيء اللي وضع إنما هو وسيلة، هذا مخرج احتيال، فيقول هذا لا يغير في الأحكام شيئا. قال: وإن نقصت لتغير السوق أو زادت لم يجز شراؤها بأقل لما ذكرنا. لأن هذا فيه شبهة، وبعض العلماء يرى لا، لأن هذا هو سوق، يعني سعر سوقها،